بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن تأثير الفواحش في تزكية النفس ودورها في خسارة الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتفق عليه بين جميع مدارس الأمة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وآله هو يذكر الحقائق، يقول وهو مؤمن في ذلك الحال، أو أن هذا الشخص يخلع منه الإيمان أو ينزع منه الإيمان كما ينزع الثوب، كما ورد في حديث آخر. وبالتالي هذا الحديث يبين أن الإنسان قد انتكس انتكاسة كبرى، لأن الإيمان لا يحل إلا في صاحب فطرة سليمة، فنزع الإيمان دليل على نزع الفطرة السليمة، وأن هذا الشخص غادر كذلك كما غادره إيمانه غادرته كذلك إنسانيته. نواصل ما ذكر ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث قال: وهذه قضية خطيرة جدا، أكبر خسارة يمكن أن يخسرها الإنسان هي علاقته الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ليس هناك في واقع هذه الحياة شيء يستحق هذه التضحية، أن تضحي من أجله بماذا؟ بإيمانك. يعني هذا شيء عظيم. يعني عادة الشخص يضحي بشيء لأجل شيء أكبر منه. المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله يضحي بنفسه لأنه يعلم الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى نتيجة تلك التضحية. وأول ذلك الجزاء أن الشهيد يحيى حي بمجرد استشهاده، وبالتالي الشهيد يربح ربحا عظيما، وحتى حياته لا يخسره، حتى الرزق الذي كان يرزقه لا يخسره، حتى تلك الفرحة التي كان يجدها في الدنيا يجدها أيضا هناك، يعني بعد وفاته مباشرة، وفي سعادة عظيمة وفي جنة عظيمة. يعني هذا مبلغ الذكاء الذي يكون أسمى أمانيه أن يكون شهيدا. أما عكسه هذا الذي يضحي بإيمانه، وما بعده، يعني عندما يضحي بإيمانه سيضحي بجنته، وسيكسب بدلها جهنم، وسيكسب معها الخلود فيها. بسبب ماذا؟ بسبب هذه تلك الشهوة الغريزية القذرة التي تسيء إليه فطريا، تسيء إليه اجتماعيا، تسيء إليه صحيا، ثم بعد ذلك تبعده عن ربه سبحانه وتعالى، ثم تبعده عن كل مصادر السعادة، وتضعه في كل منابع وفي كل مدارك الشقاء. يقول السيد عبد الملك: عندما تخسر إيمانك أنت خسرت الخير كله في الدنيا والآخرة، أنت ألحقت بنفسك أكبر ضرر. لا يمكن وصف هذا الكبر، كبر هذا الضرر، عظم هذا الضرر، لأن بعض الخسارات الدنيوية محدودة ولفترة محدودة، ولبعض الأشياء ربما ترتبط ببعض المصالح الإنسان ولا ترتبط به جميعا، لكن هذه الخسارة ترتبط بالإنسان جميعا، لأنها تجعله في دائرة اللعن والغضب والمقت والعذاب، وهذه لا يمكن تصوير أو لا يمكن تصور الضرر المرتبط بها. يقول: أنت أدخلت نفسك في دائرة المسخوط عليهم، المغضوب عليهم من الله سبحانه وتعالى، أدخلت نفسك في دائرة السخط الإلهي، اللعنة من الله سبحانه وتعالى، الوعيد الإلهي، وهي الحالة التي إن مت عليها تدخل جهنم في الدنيا نفسها. كم ستخسر إذا خسرت إيمانك؟ وبالتالي يعني تصور هذا الأمر هو الذي يجعل الإنسان يرتدع ويبتعد، ويجعل بينه وبين كما يقال حواجز كبيرة، ويبتعد عن جميع الأسباب، يعني يجتنب كل ما قد يؤدي إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا هو المحل الخطر الأعظم المرتبط بصحته الإيمانية، المرتبط بعلاقته بربه، المرتبط بمصيره الأبدي. ثم ذكر النتائج المترتبة على خسارة الإيمان، فقال: الإيمان صلة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، تحظى من خلالها بالرعاية الواسعة من الله الله تعالى، مع المؤمنين، يوفق المؤمنين، ينصر المؤمنين، يجعل في المؤمنين كل معاني السعادة والطمأنينة والذكر والسكينة. فالإنسان الذي يخسر هذه الصلة سيخسر معها كل ما معه، لمثل ما في الدنيا الآن، شخص تكون صلته بشخص مهم يوفر له إمكانات، يوفر له ظروف معينة، فعندما يخسر ذلك الشخص يخسر كل الظروف وكل تلك الإمكانات التي كانت متعلقة به. يعني إذا كان هذا بشر، ولذلك تجد البشر يحرصون على إرضاء بعضهم بعضا لأجل تلك المصالح، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ رعايته أبدية، العلاقة به أبدية، الحاجة إليه أبدية، لا نهاية لها ولا زمن لها في الدنيا وفي الآخرة، وتشمل جميع النواحي. يقول تكون محطا لرعاية الله، يعني هذا الإيمان، يعني الذي يخسر الإيمان سيخسر كل هذه الأمور. يقول تكون محطا لرعاية الله ورحمته وفضله ولطفه وتوفيقه ومحبته، يعني الذي يخسر الإيمان سيخسر كل هذه المعاني. يدفع الله تعالى يدفع عنك الكثير من الشرور، كيف تخسر الله وهو لديه كل هذه المعاني، لديه الرعاية، لديه الرحمة، يدفع عنك الكثير من الشرور، من الكثير من المساوي، الكثير من الأخطار، يوفقك في كثير من أمور حياتك، وبالذات إذا استقمت على نهجه. يعني الله تعالى شرط هذا الأمر فقط، الطهارة والصفاء، وأن يكون الشخص صاحب قيم فاضلة كريمة. الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، له المكارم بكل جمالها، فالذي يعبده، الذي يحبه، الذي يتواصل معه، الذي يتكرم على يديه، هو يكون كذلك فيه هذه القابلية، يكون أيضا مرآة تتجلى فيها تلك الكمالات، الكمالات الجمالية الإلهية. يقول إذا اتجه في حياتك، إذا بقيت متعمدا عليه، إذا كنت واثقا به ومتوكنا عليه، إذا اتجه في حياتك على أساس من هذا الإيمان في كل مسارات الحياة، تحظى برعاية تامة من الله سبحانه وتعالى، فيكون لتلك الرعاية الأثر الكبير في نفسك. لهذا عندما نقول الشخص، أنت عندما تقع في الفاحشة ستخسر علاقتك بالله، قد يتوهم فقط أنه مثل ما يخسر علاقته بفلان وفلان من البشر والتي لا تؤثر فيه، يعني كما الآن في وسائل التواصل الاجتماعي لا بأس يحضره، لا، هذه علاقة ممتدة في جذور كل الحياة وفي منابع جميع الحياة. يقول فيكون يعني الله تعالى، لأن رعاية الله ممتدة لكل شيء. يقول يعني الشخص الذي يخسر إيمانه أو يخسر علاقته بربه سيخسر كل ما يرتبط به. يقول تحظى يعني المؤمن يحظى برعاية تامة من الله تعالى، فيكون تلك الرعاية أثر كبير في نفسك، في مشاعرك، يعني حتى المشاعر، ذلك الذي ترك وابتعد وحضر ربه من أجل أن يجد اللذة، الله تعالى يملأ مشاعره بالأسى وبالألم، ويبدله من تلك المشاعر اللذة مشاعر تنغيص، يبقى حياته منغصة، مكتئب، محبط، يجد الوحشة، يجد الآلام. فلماذا؟ لأن المشاعر بيد الله، الله تعالى هو الذي يسعد وهو الذي يزرع الابتسامة والفرحة في حياتنا. يقول في مشاعرك، في أعمالك، في مواقفك، في مواجهة تحديات هذه الحياة وصعوبات هذه الحياة ومشاكل هذه الحياة. فإذا خسرت علاقتك الإيمانية بالله سبحانه وتعالى الذي هو ربك وخالقك وولي نعمتك والذي بيده حياتك وموتك ومصيرك ومستقبلك في الدنيا والآخرة، فهي خسارة رهيبة جدا. ثم ذكر ما يحدث من البشر من التضحية مع كل هذه المعاني الواضحة الجلية، كثير من البشر يضحي بهذه جميعا، يعني من أجل، يعني حتى في الواقع، يعني قال يعني الكثير من البشر يعني يضحي يعني بكثير من الرغبات، يعني حتى كما يقال الدليل الفطري، الكثير من البشر يضحي بالكثير من الرغبات والمصالح لأجل المحافظة على علاقته بمن يراهم كبراء من البشر. قال كما نتعامل مع هؤلاء جميعا، مع البشر نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك، البعض من الناس في سبيل أن يحافظ على علاقته بشخص معين يرى أنه شخص مهم في الدنيا، مثلا ملك أو وزير أو أمير أو قائد أو شيخ أو أي شخصية معينة، قد يضحي بأشياء كثيرة وقد يصبر على أشياء كثيرة، ثم ذكر أن العلاقة مع الله تعالى أكبر وأعظم، وأنها تستدعي تضحيات أعظم. يعني إذا كان هذا الشخص يضحي من أجل شيخ أو وزير، ماذا يساوي الوزير أو الشيخ أمام الله؟ فقال: ولكن أي علاقة أهم من العلاقة الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، من يعي قيمة هذه العلاقة الإيمانية وما يترتب عليها من رب العالمين مع رب السماوات والأرض، مع رب الناس وملك الناس وإله الناس، مع ملك السماوات والأرض، مع من بيده الحياة والموت والرزق، مع من يحيي ويميت ويذل ويعز، مع من إن أرادك بضر لا يكشفه أحد إلا هو، وإن أرادك بخير فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يرد فضله، مع الرب المنعم الخالق الرازق الكريم الرحيم، مع من أنت بحاجة إليه حاجة مطلقة لا يمكن الاستغناء عنه أبدا ومصيرك إليه، مع من رحمته وسعت كل شيء، ومن لا يعذب عذابه أحد ولا يصل إلى مستوى بطشه وعقابه أي بطش وأي عقاب. وبالتالي يعني الذين يضحون بعلاقاتهم في يضحون أحيانا، أو الذين من أجل علاقة مع شخصية وزير أو كذا تجده يضحي بمصالحه، يضحي برغباته، يضحي بكل شيء من أجل تلك المحافظة، فأيهما أولى؟ المحافظة على تلك العلاقة مع ذلك البشر، أو المحافظة على العلاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ لأن الفواحش تقطع العلاقة مع الله، تجعل صاحبها بدل أن يحظى بالمعية مع الله يصبح له القابلية للعنة الله ولسخط الله ولعذاب الله، بدل أن يحظى برعاية الله يصبح يعني أهلا لأن يحظى بعذاب الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه من يفرط في علاقته بربه من أجل شهوة محدودة عارضة، فقال: فمن الخسارة الكبيرة للإنسان أن يخسر إيمانه بالله سبحانه وتعالى من أجل شهوة عارضة تنطفئ فيما بعد، ويكون الإنسان قد خسر خسارة فادحة، خسارة رهيبة، تتبدل علاقته بالله سبحانه وتعالى من حالة الرضا إلى حالة السخط الغضب. تغضب الله: ما أحقرك وما أضعفك وما أعظم غبائك إذا ورطت نفسك فأسخطت الله، أغضبت الله عليك، من أنت وفي أي حال؟ يعني هذا الإنسان الذي يستكبر ويستعظم بنفسه، من أنت وفي أي حال أنت حتى تستهتر بغضب الله سبحانه وتعالى وتتجاهل سخط الله ومقت الله سبحانه وتعالى؟ فلو تأمل الإنسان في هذه المسألة بحد ذاتها يجد أنه ما من شيء في هذه الحياة من رغبات النفس وشهواتها يستحق أن تخسر هذه الخسارة من أجله وفي سبيل الحصول عليه أبدا أي شيء آخر، لأن العلاقة مع الله هي أساس كل العلاقات، هي كل شيء في الحياة في الدنيا والآخرة، ولا يمكن مقارنة أي علاقة أخرى بها. فلذلك عندما الشخص يتعرض لسخط الله يكون قد تعرض للعقاب الأبدي، قد تعرض للخسارة العظمى التي لا حدود لها. ولذلك تحدث في محل آخر عن دور الإيمان في الحماية من الوقوع في الفاحش. يعني هذا الإيمان يعني له دور كبير في يعني الإيمان بالله والإيمان بوعيد الله وحتى الإيمان برعاية الله وعناية الله وفضل الله وعظمة الله، كل ذلك يطهر الإنسان لأنه يطهر غرائزه. الإيمان بالله هو أداة تصفية تجعل الإنسان صافيا طاهرا نظيفا، يعني حتى لو لم يكن هناك وعيد، الوعيد طبعا هو يزيد ويعمق، ولكن مجرد الإيمان بالله والحرص على العلاقة مع الله مثل ما ذكرنا في المحبة، المحب يحرص على أن يظهر لمحبوبه بأجمل صورة حتى يحبه. الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والذي يقع في الفاحشة قد دنس نفسه دنسا عظيما، ولذلك يعني سيخسر ذلك المحبوب الأبدي، ذلك الراعي، ذلك الكريم، ذلك المتمنن، ذلك الذي يعطيه كل شيء، ذلك الذي بيده خزائن كل شيء. فتعميق الإيمان بكثرة ذكر الله بكل الوسائل التي تزكي النفس، هذا تزكي النفس روحيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يقصد أن هذا الإيمان قد ضعف ضعفا شديدا. لماذا ضعف؟ لأن صاحبه لم يرعاه. كيف يرعى الإيمان؟ يرعى بذكر الله، يرعى بالصلاة، يرعى بالدعاء، يرعى بالتقوى، يرعى بالتوكل، بالإنابة، بالشكر، بالرجاء، بالخوف. كل هذه المحبة، كل هذه الوسائل، كل هذه الثمرات هي التي تجعل الإيمان حيا وواعيا ومؤثرا، وبالتالي يؤدي دوره في حماية الإنسان. الإيمان النائم مثل الشرطي النائم، المجرمون أمامه يرتكبون كل الجرائم وهو لا يتحرك لأنه غافل ونائم أثناء مهمته. والحمد لله رب العالمين.